ومش في اخره وقلوبنا ناسيه نعمل كريم مش شاكره وما فيش رضا ولا حمد لله وليه نكره سلامه القلوب لما تنسى الاخره عايشين نفكر ليه في دنيا مش في اخره وقلوبنا ناسيه نعمل كريم مش شاكره وما فيش رضا ولا حمد لله وليه نكره هناخد يعني ايه من الدنيا دي معانا مفيش غير العمل هو اكبر امان والحاجه الوحيده محتاجينها في النهايه رحمه ربنا وستره علينا يوم القيامه هناخد يعني ايه جينا في النهاية رحمة ربنا وستره علينا يوم القيامة قبل الحساب والدنيا مش دايما لحد ولا الحياة لازم نخاف من ربنا ومن العذاب سلامة القلوب في الرجوع لله لما نحاسب نفسنا قبل الحساب والدنيا مش دايما لحد ولا الحياة لازم نخاف من ربنا ومن العذاب اللي هينفعنا ايه غير العبادة وكل طاعة والدنيا لما ناخد يعني منها القناعة ونرضى بالقليل واللي مكتوب لينا فيها ندخل جنة الرحمن بفضل يوم الساعة اللي هينفعنا ايه غير العبادة وكل طاعة والدنيا لما ناخد يعني منها القناعة ونرضى بالقليل واللي مكتوب لينا فيها ندخل جنة الرحمن بفضل يوم الساعة